جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان سكن البدن جان أحاط بالبدن جان أحاط بالبدن جان أحاط بالبدن جان أحاط بالبدن جان أحاط بالبدن جان أحاط بالبدن جان سكن البدن جان أحاط بالبدن جان سكن البدن جان أحاط بالبدن بسم الله الله أكبر يا كل جان مس العقول جان مس الصدور جان مس العورات جان مس الأيدي جان مس الأقدام قيد قيد العقول قيد قيد في العقول قيد قيد الصدور قيد قيد في الصدور جان جان جان في العورات قيد في العورات قيد بسم الله لا إله إلا الله تفك العقد تفك العقد تفك العقد حول البدن تفك العقد رجال مع البدن خارج البدن رجال مع البدن خارج البدن تفك العقد عقد كبيرة عقد كثيرة جان سلسلة مع البدن جان ربط مع البدن جان سلسلة مع البدن جان ربط مع البدن جان جان حبس مع البدن خارج البدن في أيدي البدن في أقدام البدن في عظام البدن في جلود البدن في جمال البدن في نجاح البدن في مال البدن جان جان جان جان جان جان شيطان شيطان شيطان شيطان حول البدن جان جان جان جان جان جان شيطان شيطان شيطان حول البدن بسم الله يزلزل كل جان بسم الله يدمر كل جان بسم الله يزلزل كل جان بسم الله يدمر كل جان بسم الله يزلزل كل جان بسم الله يدمر كل جان بسم الله يزلزل كل جان بسم الله يدمر كل جان حول البدن حول البدن حول البدن حول البدن للفتن حول البدن حول البدن للفتن حول البدن حول البدن للتعطيل حول البدن حول البدن للفتن حول البدن حول البدن للتعطيل للتعطيل قيدوه للتعطيل خارج البدن قيد للتعطيل خارج البدن قيد للفتن خارج البدن قيد للفتن قيد للفتن قيد للفتن خارج البدن شيطان شيطان شيطان شيطان بمس خارجي حول البدن بمس بمس في البدن بمس بمس في البدن بمس بمس في البدن شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في البدن في البدن في البدن حول البدن في البدن في البدن في البدن حول البدن شيطان شيطان شيطان شيطان اهتز اهتز اهتز اهتز اهتز اهتز اهتز اهتز اهتز في البدن زلزل زلزل زلزل زلزل زلزل في البدن زلزل زلزل في البدن زلزل زلزل في البدن زلزل زلزل في البدن شياطين في البدن حول البدن شياطين في البدن حول البدن شياطين في البدن حول البدن شياطين في البدن حول البدن شياطين في البدن حول البدن شياطين في البدن وحول البدن شياطين في البدن وحول البدن بسم الله يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم خدامه أشدى خدامه أقوياء خدامه خدام أشدا خدام أقويا خدام أشدا خدام أقويا معشر الجن والشياطين وأنتم معه حول البدن وفي البدن تقبلون وتدبرون تلازمون تراقبون تعطلون توبوا إلى الله وفكوا السلاسل والأغلال والعقد لا تدمير ولا تعطيل من اليوم لا تدمير ولا تعطيل من اليوم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب لا كفر بعد اليوم ولا ظلم بعد اليوم لا كفر بعد اليوم ولا